بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: وقضى ربك، أي حكم وألزم وأوجب أو أمر، ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود: ووصى ربك أن لا تعبدوا، أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا. إما يبلغن عندك، هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة، وجوابها: فلا تقل لهما أف. والمعنى: الوصية ببر الوالدين إذا كبر أو كبر أحدهما. وإنما خص حالة الكبر، لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤونتهما لضعفهما. ومعنى عندك، أي في بيتك وتحت كنفك. أف حيث وقعت اسم فعل، معناها قول مكروه، يقال عند الضجر ونحوه. وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوق ذلك. إذن أف يا إخواني اسم فعل أمر ينبئ عن التضجر والاستثقال وما يكون فيه أدنى تبرم. يقول ابن جزي: ويجوز في أف الكسر والفتح والضم، وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير، ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغلاق في القول. إذن ولا تنهرهما أي لا تزجرهما، وأصل نهر يدل على زجر بمغالبة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى، كأنه قال: الجناح الذليل. إذن هذه الآية لا بد أن نقف عليها قبل أن نمر عليها. واخفض لهما جناح الذل، بمعنى تذلل لهما وتواضع وألن جانبك. والخفض والتواضع، والجناح الجانب، ويطلق على يد الإنسان وعضده وإبطه. وجناح الذل هو ترك الاستعلاء، فأصل جناح يدل على الميل، وأصل ذل يدل على الخضوع والاستكانة واللين. إذن ينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة، في أقواله وسكناته ونظراته، وأن لا يحد إليهما نظرة، وأن يكون مطيعا لهما. يقول ابن جزي: ومن في قوله من الرحمة للتعليل، أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما. للأوابين قيل معناه الصالحين، وقيل المسبحين، وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع، فحقيقته الراجعين إلى الله. فمن ينبغى أن تشدد، يعني الرجاعين إلى الله، يعني الراجعين إلى الله، يعني الذين يكثرون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو المختار، أنه أي للرجاعين التوابين، وأصل أوبة يدل على رجوع. إذن الأواب هو الذي من عادته ومن ديدنه الرجوع

ونصره هو القصاص. ولا تقربوا مال اليتيم ذكر في الأنعام. قال بعضهم ولا تقربوا ولا تقتلوا معطوفات على ألا تعبدوا، والظاهر أنها مجزومات بالنهي بدليل قوله بعدها ولا تقتل ولا تمشي. ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا أن لا تعبدوا مجزوما على النهي وأن مفسر. وأوفوا بالعهد عاما في العهود مع الله ومع الناس. إن العهد كان مسؤولا يقول يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من معنى الطلب أي يطلب الوفاء به، والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا. وزنوا بالقسطاس، قيل القسطاس الميزان وقيل العدل، وقرئ بكسر القاف وهي لغة، يعني وزنوا بالقسطاس. وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآبا، وهو من آل إذا رجع. ولا تقف ما ليس لك به علم، المعنى لا تقل ما لا تعلم من دم الناس وشبه ذلك، واللفظ مشتق من قفوته إلى اتبعته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواس لها إدراك. والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولة، والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده. فالإنسان عليه أن يحذر وأن يحاسب نفسه وأن يجعل من نفسه على نفسه رقيب. وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم، والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والكبر في المشي، وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في موضع الحال. إنك لن تخرق الأرض أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها، والخرق هو القط، وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي، والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء، أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال فكيف تتكبر وتختال في مشيك، وإنما الواجب عليك التواضع. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات، والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام. وإعراب مكروها نعت لي سيئة أو بدل منه أو خبر ثاني كان. أفأصفاكم ربكم بالبنين، خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات. ومعنى أصفاكم خصكم، قولا عظيما عظيم النكر والشناعة. انتهى كلامه. طبعا هذه الطبعة الآن التي بين أيدينا اللي هي طبعة دار طيبة، وحينما انكتبوا الآية أخطأوا فيها مرتين، يعني هذا ينبغي أن ينظر فيه. نمر على الآيات مرورا سريعا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، أي وأمر ربك ووصى وأوجب أن لا تعبدوا إلا الله وحده، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللجميع. وتأمل هنا ربنا جل جلاله لما أمر بمعرفة الحق للمحسن المطلق منبها على وجوب ذلك باسم الرب وقضى ربك، أتبعه الأمر بمعرفة الحق لأول المربين من الخلق فقال وبالوالدين إحسانا. وهذا قد تكرر في كتاب الله تعالى أنه يؤتى بحق الوالدين بعد ذكر حق الله تعالى. ومعناه وأمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين بجميع أوجه الإحسان من الأقوال والأفعال. وتأمل لما كان سبحانه عليما بما في الطباع من ملال الولد لهما عند أخذهما في السن، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وتأمل عندك أي في بيتك، أي إن عاش والداك عندك وقد كبرت سنهما وضعفت قواهما أحدهما أو كلاهما، فلا تتأفف إظهارا لضجرك مما يؤذيك منهما، ولا تؤذيهما بأي نوع من الأذى، ولا تنهرهما أي ولا تزجر والديك وتغلظ القول لهما، وقل لهما قولا كريما أي وقل لهما قولا حسنا لينا هينا رقيقا جميلا يدخل السرور إلى قلوبهم. إذن عليك أن تقول القول الجميل الذي يفرحهم وفيه تأدب معهما وتلطف بهما. ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي وكن لوالديك ذليلا متواضعا رحمة منك بهما، ولا تخالفهما فيما يأمرانك به وينهيانك عنه مما ليس فيه معصية لله. وتأمل قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الحمد لله، أي وقل رب ارحم والدي في حياتهما وبعد موتهما. جزاء لهما على تربيتهما لي في صغري وحال ضعفي وعجزي وافتقاري. وهذا الدعاء ينبغي أن يجعله الإنسان حينما يصلي بعد التشهد وبعد الاستعاذة من الأربع، يجعله قبل أن يسلم، لأنه أعجب الدعاء للمؤمن أن يدعو لوالديه. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي ربكم أيها الناس أعلم بما في قلوبكم من تعظيم حق الوالدين والرحم بهما أو الاستخفاف به، ومن إرادة البر بهما أو الإساءة إليهما وعقوقهما، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيكم عليه، فاحذروا أن تضمروا لهما سوءا. يعني حتى الشيء الذي في قلبك إياك إياك إياك، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أي إن أنتم أصلحتم نياتكم أيها الناس فكنتم صادقين في نية البر بالوالدين، ممتثلين أمر الله بالإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحقوقهما، فإن الله للتائبين إليه من الزلات والهفوات في حق الوالدين الرجاعين إلى الله وإلى مرضاته مرة بعد مرة، فهو سبحانه وتعالى غفور يغفر إساءاتهم فيسترها عليهم في الدنيا، ويتجاوز عن مؤاخذتهم ويستر عليهم أيضا على رؤوس الخلائق. ثم أمر الله تعالى بالإحسان بعد أن أمر بالإحسان للوالدين، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أي وأعط القريب يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والخطاب أيضا للنبي ولكل من يصلح له الخطاب، بمعنى وأعط القريب حقه من الصلة والعطف والمواساة، وأعط المسكين حقه من الصدقة، المسكين هو الذي أسكنته الحاجة، وأعط المسافر المنقطع المجتاز، أعطه حقه من الضيافة والإعانة على وصوله إلى مقصده، ولا تبذر تبذيرا، أي ولا تفرق أموالك بإنفاقها في غير حقها ومواضعها التي تستحق الإنفاق فيها، وذلك الإنفاق في معصية الله. احذر احذر أن تجعل المال في معصية، ولذا كل من وضع درهما في معصية فقد بذر المال، فمع إثمه بالمعصية يحاسب على وضعه المال في غير محله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي إن المفرقين أموالهم في غير حقها ووجهها، المشروع كانوا إخوان الشياطين لاتباعهم إياهم في التبذير والسفه ومعصية الله. وكان الشيطان لربه كفورا، أي وكان الشيطان لربه جحودا لنعمه لا يشكرها، فيترك طاعة الله ويقبل على معصيته. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي وإن تعرض يا محمد عن إعطاء الأقارب والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم لقلة مالك، وأنت في حال تنتظر رزقا من عند ربك ترجو أن ييسره الله، فلا تؤيسهم من عطائك ولا تغلظ لهم القول، وإنما قل لهم قولا لينا لطيفا طيبا تقبله نفوسهم، كالاعتذار الحسن والوعد الجميل بإعطائهم والدعاء لهم بالرزق والعافية. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي ولا تمسك يدك بخلا عن النفقة في الخير، لا تمسكها كل الإنفاق وكأنها مقيدة إلى عنقك فلا تستطيع أن تمدها لتعطي أحدا شيئا من الخير. ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تبسط يدك بالعطاء والإنفاق كل البسط فتنفق فوق طاقتك وتبقى في هذه الحال بلا مال لديك فتقعد ملوما محسورا، أي فتبقى ملوما عند الله وعند الناس وعند نفسك منقطعا لا شيء لديك لتنفقه، عاجزا عن إقامة شؤونك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي إن ربك يا محمد يوسع رزقه على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم بحسب حكمته سبحانه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي لأنه خبير ببواطن عباده وأحوالهم وأخبارهم، بصير بظواهرهم وكيفية تدبيرهم في أرزاقهم وغيرها، وهو أعلم بمصالح عباده وما يليق بكل منهم، فيعلم ما من يصلح له الغنى ويعلم من يصلح له الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي ولا تقتلوا أيها الآباء أولادكم خوفا من أن يصيبكم الفقر بالإنفاق عليهم، نحن نرزقهم وإياكم، أي نحن نعطي أولادكم أيها الآباء رزقهم ولستم الرازقين لهم ونعطيكم رزقكم أيضا، فلا تخشوا الفقر بسببهم. لما نهى قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي إن قتل الآباء لأولادهم ذنب عظيم. ولما ذكر جريمة القتل ذكر جريمة الزنا حتى نعلم ما قاله الإمام أحمد، قال لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم أكبر من الزنا. ولا تقربوا الزنا، أي ولا تزنوا أيها الناس، شوف قال ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، زيادة في التحذير منها، قال ولا تدنوا أيها الناس من فعل الزنا وابتعدوا عن مقدماته ودواعيه، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي إنه كان ذنبا عظيما غاية في القبح في الشرع والعقل والفطرة، وبئس طريقا طريق الزنا، لأنه يؤدي إلى أنواع من المفاسد في الدنيا ويؤدي إلى العذاب والخزي في الآخرة، فما أسواه من طريق. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا إذا استحقت القتل شرعا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي ومن قتل ظلما بغير حق فقد جعلنا لولي المقتول سلطة وتسلطا على القاتل، فهو بالخيار، إن شاء قتله قصاصا وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه. قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي فلا يتجاوز ولي المقتول ما حد له فيتعدى بقتل غير القاتل، أو يقتل بالواحد اثنين أو أكثر أو يمثل بالقاتل، إن ولي المقتول كان معانا على القاتل بتسليطه عليه بالقصاص أو بأخذ الدية أو بالعفو. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وأفضل، وذلك بإصلاحه والمحافظة عليه وتثميره وتنميته حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ الحلم والرشد بحيث يكمل عقله ويتمكن من تدبير ماله، فإذا بلغ ذلك زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله. وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد أي وأوفوا أيها الناس بالعهود التي عاهدتم الله عليها وبالعقود التي تعاقدتم مع الناس عليها. إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بالعهود لأن الله سيسألكم عنها يوم القيامة ويجازيكم على الوفاء بها وعدمه فلا تنقضوها. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي وأوفوا الناس الكيل إذا كلتم لهم، وأوفوهم حقوقهم بالعدل تامة من غير نقص. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي وزنوا للناس بالميزان السوي الذي لا انحراف فيه ولا عجاجة ولا غش ولا خديعة، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك الوفاء في الكيل والميزان خير لكم أيها الناس من التطفيف وأحسن عاقبة لكم في دنياكم بالبركة وانشراح النفس وغير ذلك، وفي أخراكم بالثواب من الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تقل أو تفعل شيئا بمجرد الظن فتتبع ما لا علم لك به ولا دليل على صحته، ومن ذلك رمي الناس وقذفهم بالباطل والشهادة عليهم بغير الحق. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي إن سمع الإنسان وبصره وقلبه كل هذه الأعضاء العظيمة والنعم الجليلة العالية المنافع البديعة التكوين سيسأل الله الإنسان عنها يوم القيامة في أي شيء استعملها، وتسأل هي عما عمل فيها صاحبها، فتشهد عليه بما قال وبما فعل من خير وشر. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي ولا تمشي في الأرض مختالا متبخترا متمايلا متكبرا مثل مشية الجبار، ثم علل ذلك فقال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي إنك أيها الإنسان المتكبر المتعاظم في مشيته لن تثقب الأرض بشدة وطئ قدميك عند اختيارك في مشيتك، ولن يبلغ طولك بتطاول بدنك للأعلى في مشيتك طول الجبال، فمن الذي يغريك بهذه المشية وقدرتك لا تبلغ بك هذا المبلغ، فتواضع ولا تتكبر، واعرف قدر نفسك واعرف ضعفك وعزك، فأنت محصور بين جمادين لا تقدر على التأثير فيهما، الأرض التي تحتك والجبال الشامخة من فوقك، فهذه كلها تدل على ضعف الإنسان. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي جميع ما ذكر في الآيات السابقة من الأوامر والنواهي كان سيئه وهو ما نهى الله عنه قبيحا مبغضا عند ربك الذي أحسن إليك إحسانا لا ينبغي أن يقابل عليه إلا بالشكر. فالخطاب للنبي والخطاب للجميع، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ بإيصاله لنا وقد بلغه، فينبغي على الإنسان أن يستشعر نعمة الوحي. فهذه الأحكام والأوامر والنواهي التي تضمنتها الآيات السابقة مما أوحى ربنا جل جلاله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من الحكمة أي القول الصواب السديد، لأجل أن يعمل به النبي ولأجل أن يدعو به الناس، وكذلك نحن مطالبون بالعمل به ودعوة الناس إليه. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي ولا تجعل مع الله معبودا غيره فترمى في جهنم حال كونك ملوما، تلومك نفسك ويلومك الخلق، حال كونك مبعدا مطردا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، أي أفخصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد، فلم يجعل نفسه نصيبا منهم وجعل الملائكة بنات له كما تزعمون. والحال أنكم لا ترضون البنات لأنفسكم، فهذا خلاف المعقول والمحفوظ المتعارف عليه، فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم لأفضل الأشياء ويتخذون لأنفسهم أدونها. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي إنكم أيها المشركون المخالفون لتقولون على الله كذبا وافتراء كبيرا باستراءكم أن الملائكة بنات. قالوا لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، أي ولقد بينا ونوعنا وأكثرنا في هذا القرآن العبر والمواعظ والحكم والأمثال والحجج والأدلة لأجل أن يتذكروا ولأجل أن يستعروا. وما يزيد الظالمين هذا التصريف والتذكير بآيات القرآن إلا ذهابا وهربا من الحق وتباعدا عن الإيمان وغفلة عن النظر والاعتبار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.